الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بحثنا في المجلس الماضي فلسفة أفلاطون، وقلنا إن فلسفته يمكن أن تتلخص في مجموعة من النظريات. النظرية الأولى هي نظرية المثل، وخلاصتها أن أفلاطون قسم الموجودات إلى عالمين، إلى عالم العقل، عالم الحقيقة، وإلى عالم عالم المثل أيضا، وإلى عالم المحسوس، إلى العالم المحسوس. وجعل العالم الحقيقي، العالم العقلي هو الأصل، ثم الموجودات في العالم المحسوس هي نسخ عن تلك المثل التي توجد في ذلك العالم الحقيقي. وترى أن أفلاطون لم يفسر ولم يقدم لنا تفسيرا عن كيفية استخراج تلك النسخ عن المثل الأعلى، تلك المثل التي في عالم العقل، كيف أو ما هي صلتها بالموجودات التي توجد في عالم المحسوس؟ نعم، أنت تقول إنها نسخ، كيف صدرت عنها؟ ما هي العلاقة؟ ترى أن أفلاطون ما قدم تفسيرا لهذا، وهذا لابد أن تتنبه له عندما ندرس فلسفة أفلاطين، فإن أفلاطين حاول أن يعثر على الصلة المفقودة بين عالم العقل وعالم المحسوس. ما هي الصلة بين هذا وهذا؟ وسيأتينا إن شاء الله لعله في الأسبوع القادم أنه جعل الصلة بين العقل والمادة هي النفس، وجعل النفس أول العالم الحسي وآخر عالم العقل، اللي هي همزة وصف وحساب المعرفة، يكون عند اتحاد هذه النفس بالعلة الأولى وهي الله. وسيأتينا أن هناك وهنالك أن الأفلاطونية الجديدة وهي فلسفة أفلاطين ومن تبعه هي التي جاءت بفكرة الاتحاد التي أخذها عنهم جمهور ملاحدة الصوفية، بل فلسفة أفلاطين وهي الأفلاطونية الحديثة دخلت على اليهودية ودخلت على النصرانية وأفسدتها، وسيأتي إن شاء الله ذكر شيء من ذلك. لكن تنبهوا إلى أن أفلاطون عندما جعل عالما للعقل وعالما للمحسوس، وقال إن عالم المحسوس إنما هو ظلال للعالم الأصلي، لم يفسر حلقة الوصل بين هذا العالم وهذا العالم. النظرية الثانية في فلسفة أفلاطون هي نظرية النفس، وقلنا إن الإنسان عند أفلاطون مركب من المادة والنفس، يعني مادة وصورة، أو من مادة البدن والنفس، والنفس لا تسمى نفسا إلا إن كانت محبوسة في البدن، فإن انفصلت عن انفصالا كليا لا تسمى نفسا، وإنما تسمى عقلا. ولذلك العقل عندهم مفارق، أي مفارق للمادة، يعني والبدن هو من المادة. وسبق تقسيم أفلاطون للنفس إلى أنها تتضمن ثلاثة قوى: الشهوانية والغضبية والعاقلة، وأشرفها العاقلة، لأن هي التي تنظم وتوازن بين القوة الغضبية والقوة الشهوانية، وانطلق من هذا إلى نظرية الدولة، وبناء عليه جعل الطبقة الحاكمة ينبغي أن تكون من الفلاسفة، لأن هؤلاء هم الذين يمتلكون القوة العاقلة، وهذه الطبقة الذهبية، ثم الطبقة الفضية وهي طبقة من يمتلك القوة الغضبية وهي الجنود، ثم بقيت الطبقة النحاسية وهي من يمتلك القوة الشهوانية وهم الزراع والعمال. ونظرية المعرفة عنده حينئذ بناء على نظرية المثل هي معرفة الكليات، إدراك تلك المعقولات. وأفلاطون لم يجعل واسطة بين معرفة المثل وترى أن أفلاطون لم يجعل واسطة بين العقل، يعني بين العقل الإنساني وبين لم يجعل واسطة بين العقل الإنساني أقصد وبين المثل. فالعقل الإنساني التأمل والتفكر، التأمل والتفكر يصل مباشرة إلى إدراك الكليات. وأنا أشير هنا أيضا في الأفلاطونية الحديثة سترى أن طريقة إدراك الكليات ليست التفكر والتأمل، وإنما هي الإشراق والفيض. فأنت لا تحتاج لتأمل ولا لتفكر، وإنما إذا اتحدت نفسك بالله وصارت شيئا واحدا حصل المعرفة. أحاول أن أشير إلى الفروق أو إلى الثغرات التي حاول أفلاطون أن يسدها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أرسطو، وقلنا إن فلسفته أيضا يمكن أن تلخص في أشياء. أولا الفلسفة الأولى عنده وهي التي تبحث في الوجود والموجود إلى آخره، وقلنا إن هذه الفلسفة لها مبادئ. المبدأ الأول هو الجوهر والعرض، ويقصد بالجوهر الجوهر وما كان موضوعا لغيره، يعني لا يحتاج في وجوده إلى موضوع، لا يحتاج إلى محل، بخلاف الجوهر فهو الذي يكون محالا في موضوع. هذا العرب أنا أشكد الجوهر بخلاف الجوهر. المبدأ الثاني كان المادة والصورة، وقلنا إن المادة في نفسها عنده جوهر والصورة جوهر، لكن لما كان كل من المادة والصورة متلازمين كان ما ركب من مادة وصورة كذلك عنده جوهرا، كان جوهرا. فقلنا إن المادة عنده، وهذا يقولنا إن المبدأ الثالث هو القوة والفعل، أن المادة وإن تصورت في صورة بالفعل إلا أنها تتضمن وتشمل سائر الصور بالقوة. والانتقال من صورة إلى صورة عند أرسطو هو التغير، هو الحركة. الحركة عند أرسطو هي انتقال المادة من صورة إلى صورة. ذكرنا أقسام العلل، ذكرناها. أين العلة؟ قلنا العلة المادية والعلة الصورية والعلة الفاعلة والعلة الغائية. وهذه العلل عند أرسطو قلنا مثاله السرير، فعلته المادية الخشب، علته الصورية هيئته التي هو عليه شكله، العلة الفاعلية النجار الذي صنعه، العلة الغائية لماذا الهدف الذي صنعته من أجله؟ لماذا صنعته؟ الفائدة التي تكون منه. وقلنا إن العلة الغائية هي أم العلل، هي علة العلل، وبالتالي تكون العلة الغائية هي علة فاعلية للعلة الفاعلية. وأعتقد أننا وقفنا هنا. طيب، ننتقل إلى موضوع آخر من فلسفة أرسطو. بعد أن تكلمنا عن الفلسفة الأولى ومبادئها، ننتقل إلى موضوع آخر وهو الحركة. لا، موضوع الحركة عنده هذا موضوع يبحث، وهي مترابطة لأن تشكل في النهاية فلسفته بشكل عام. الطبيعة في نظر أرسطو هي مبدأ الحركة، وحينئذ تفهم كون أرسطو يركز على التجربة، لأن المحسوسات هي الخطوة الأولى لإدراك الكليات، فإنك تستعمل أو عن طريق التجربة تستطيع أن تصل إلى الكليات عن طريق إدراك المشترك الكلي بين المحسوسات، بخلاف أفلاطون فإنه لا يحتاج إلى إدراك هذا المشترك عن من خلال، بل غاية ما عند أفلاطون أن المحسوسات فائدتها شيء واحد، أنها تذكر النفس بما كانت تعلمه قبله، لأن النفس عنده كانت مفارقة، ثم لسبب أو لآخر هو لا يعلمه، لا يقدم تفسيرا واضحا له، عوقبت ونزلت إلى عالم المحسوس وحبست في البدن. فلما حبست في البدن فاتها ما كانت تعلمه ونسيته. والحركة عند أرسطو وعند الفلاسفة هي الانتقال من القوة إلى الفعل، فهي وسط، يعني الحركة بين القوة المطلقة وبين الفعل التام. فعملية الانتقال، العملية نفسها، الانتقال من القوة إلى الفعل، هذه العملية تسمى عنده حركة، وقد يسميها الفعل، قد يسميها هو الفعل الناقص المتجه إلى التمام، قد يطلق عليها أنها فعل لكنها ليست فعلا مطلقا، هو فعل ناقص لأنه لم يصل إلى الصورة النهائية، لكنه في طريقه إلى التمام، أي إلى أن يصبح فعلا تاما. وسبب الحركة ما هو بناء على هذا؟ لا، سببها هو اتحاد الصورة بالمادة، لولا أن الصورة اتحدت بالمادة ما حصل التغير، لو أن المادة لم تتحد بها الصورة لما وجدت أصلا بالفعل، لأن المادة لا تنفك عن الصورة، فإذا قدر الذهن انفكاك المادة عن الصورة ستبقى المادة في الذهن، إذ لا وجود لها في الخارج إلا متحدة بالصورة. وعليه فسبب الحركة والتغير هو الصورة، لأنها باتحادها مع المادة يحصل التغير، أي يحصل الانتقال من الفعل إلى، من القوة إلى الفعل. فالصورة إذن هي التي تحرك المادة، والمادة تتحرك لتأخذ شكلا من الأشكال. وعند أرسطو أن أسفل العالم، أن أسفل العالم هيولة خالصة، إيش أنها هيولة خالصة؟ مادة بحتة، هذه المادة البحتة أو الهيولة تتحرك لتتحد بالصورة. وينشأ عن اتحادها بالصور المتعاقبة، يعني الصور المتعاقبة صورة بعد صورة صورة بعد صورة، هذا الاتحاد يولد الكائنات المتنوعة. فترى أن أصل المادة واحد قديم، وإنما الذي يحصل انتقال المادة من صورة إلى صورة، فكلما انتقلت إلى صورة أنتجت نوعا جديدا من الكائنات الحية. وترى أنه بهذا يحاول، نلمس في هذا يحاول تفسير صدور الكثرة عن الواحد. فسبب التنوع والتكثر هو تنقل المادة من صورة إلى صورة، وليست أن المادة في نفسها هي في نفسها تختلف في جوهرها، وإنما جوهر المادة واحد. وعنده أن هذه الصورة ليست في درجة واحدة، فصورة النبات عنده أرقى من صورة الجماد، والحيوان صورته أرقى من صورة النبات مثل الإنسان وهكذا، وصورة الإنسان أرقى من صورة بقية الحيوانات وهكذا. خلاصة هذا أن كل ما هو مادي فهو متحرك، لأن وجود المادة في الخارج حركة في نفسه، لأنه انتقال من الفعل من القوة إلى الفعل. لولا أن المادة اتحدت بالصورة ما وجدت. طب لو سألناه أين كانت المادة، وبالتالي يقول إن الموجودات هذه المحسوسة مركبة من الصورة والمادة، ماذا تقصد بمركبة؟ تذكرون إخواني هذا القانون، هذا الدليل، هذا دليل التركيب. يعني هل وجدت المادة في الخارج؟ طب أنت تقول إن المادة لا توجد في الخارج إلا على صورة، إذن هذا الوجود السابق لاتحاد المادة بالصورة هو وجود ذهني لا حقيقة له في الخارج. فالإشكال يحصل عندما نستطرد مع الخيال والوهم، عندما نفترض في العقل انفصال المادة عن الصورة، ثم نبني على هذا أنه أن المحسوسات الموجودة في العالم مركبة. ماذا تقصد بالتركيب؟ لأن كثيرا من المتكلمين لا سيما المعتزلة أو من تأثر كثيرا بطريقة الفلاسفة يعتمدون على هذا، بأن يقولوا لو أثبتنا لله عز وجل علما هو غيره، وإن كنا نحن طبعا نقف عند كلمة غير، ماذا نقصدون بكلمة غير؟ قالوا لو أثبت الله علما هو صفة تقوم بالذات ليست هي الذات، لازم من هذا التركيب وتعدد القدماء. فقلنا لهم حينئذ إن كنتم تذكرون، ماذا تقصدون بالتركيب؟ إن كنتم تقصدون تركيبا ذهنيا، أي أن العقل يتصور يفهم علما ويفهم ذاتا، فهذا نحن نلتزمه، وهذا التركيب لا محظور فيه. الإشكال أنهم عندما فرضوا هذا الفرض استطردوه أو استصحبوه إلى الخارج، وظنوا أنه تركب. لا وجود للمادة في الخارج إلا بصورة، ولا وجود للصورة في الخارج إلا مع المادة، فهما متلازمان. طيب كما نبتعد كثيرا، إذن كنا نقول أن خلاصة الكلام أن كل ما هو مادي فهو متحرك، والعلم الذي نبحث عنه في الموجود المتحرك حركة محسوسة بالفعل أو القوة هو العلم الطبيعي. العلم الذي تدركه من المحسوسات والعلم الطبيعي. إيش يعني علم الطبيعي؟ علم الفيزياء وعلم الأحياء وعلم الكيمياء. كيف تنتقل المادة من صورة إلى صورة؟ لماذا تتغير المادة من حالة إلى حالة؟ من درس هذا النوع من الحركة فإنه يصل إلى العلم الطبيعي. واضح؟ نقول دائما أن هذه العلوم أصولها فلسفة. أيضا بناء على هذا ذكرنا بعض الأشياء مما ذكره أرسطو، منها أن التغير والانتقال له صور بشكل عام. الأولى أن يكون من اللا وجود إلى اللا وجود، وهذا ممتنع. فلا يوجد تغير من اللا وجود إلى اللا وجود. لماذا؟ لأن التغير هو الانتقال من الشيء إلى ضده، واللا وجود ليس ضدا للا وجود، وإنما هو عدم وعدم، ليس بشيء. هذا لا يسمى تغيرا. الثاني أن يكون من اللا وجود إلى الوجود. وهذا أيضا لا يسمى تغيرا، وإنما يسمى كونا كما قلنا. لأن التغير والحركة يقتضي أن تنتقل المادة من صورة إلى صورة، وهذا يستلزم وجود المتحرك قبل الحركة. الصورة الثالثة أن يكون من الوجود إلى اللا وجود، وهذا عندهم ليس تغيرا أيضا، وإنما هو فساد. لأنه لا وسط بين العدم، بين اللا وجود وبين الوجود. الحركة هي التغير من إلى، واللا وجود ليس شيئا. فإذا كان موجودا ثم صار في اللا وجود لم ينتقل إلى صورة أخرى، وإنما هو عدم محض، هذا ليس تغيرا. ماذا بقي؟ التغير أو الانتقال من الوجود إلى الوجود، هذا هو الحركة، أن تنتقل المادة من صورة إلى صورة. أرسطو يقول الحركة لا تكون إلا فيما يقبل الزيادة والنقصان، والجواهر عنده لا تقبل الزيادة والنقصان. فالمادة في نفسها ثابتة، والصور التي هي منسوخة عن المثل لا تقبل الزيادة والنقصان أيضا، حيث نوعها لا تقبل، لأن المثل قديمة أزلية لا تتجدد، وبالتالي الجواهر لا تتحرك. وأما انتقال الجوهر من الوجود إلى اللاوجود أو من اللاوجود إلى الوجود فكما سبق هو كون وفساد، وليس حركة وتغييرا. والحركة عندهم لا تكون إلا في ثلاث مقولات. المقولة الأولى هي الكيفية، والثانية هي الكمية، والثالثة هي المكان. الكلام يعني يجب أن تتنبه له. الكون والفساد ليس حركة، وهذا قد يحصل للجواهر. أما الحركة فتنحصر في ثلاث أشياء، في ثلاث مقولات: الكيفية والكمية والمكان. فالحركة التي في الكيفيات، إيش عن كيفية؟ الكيفية هي حقيقة الشيء، فالحركة فيها ماذا ستكون؟ الاستحالة. يعني أن ينتقل من حقيقة إلى حقيقة. كالخشب عندما تحرقه إيش يصبح؟ رمادة، هو استحال. أو الحليب عندما تضعه مثلا في الخبز، ما بقي حليبا، استحال إلى شيء آخر هو الخبز. هذا تغير في إيش؟ في الكيفية، يسمى استحالة. أما التغير في الكمية فيسمى نموا، فالشيء لا يخرج عن حقيقته لكن تزيد كميته، وهذا هو الذي يسمى النمو. فإن كان نقصانا قد يسمى ذبولا. التغير في الكمية إما أن يكون نموا إما أن يكون ذبولا، ويسمونه أيضا تخلخلا ويسمونه تكاثفا بحسب ما يحصل من تغير في الكمية. وأما المكان، التغير في المكان فهو الانتقال من موضع إلى موضع. وبالتالي إذا انتقل الشيء من مكان إلى مكان فهذا إيش؟ متحرك. والمتحرك كما سبق لا بد من محرك له، إلى أن تصل إلى محرك لا يتحرك. فاربط هذا مع إيش؟ مع من ينفي الصفات الفعلية عن الله كالنزول والإتيان والمجيء لأنها حركة، كما يقول الأشاعرة طبعا والمعتزلة من باب أولى. ركزوا على هذه الملاحظات، وهي الربط على العقيدة الفلسفية والمقالات الفلسفية بمقالات المتكلمين. فأصل نفي الصفات الفعلية من هنا، من مسألة المحرك الذي لا يتحرك، العلة الأولى، وأن الانتقال عندهم هو تغير وحركة في إيش؟ في المكان. وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى في نفس الباب، وهو باب الحركة. ما تقدم هو طبيعة الحركة. إذا فهمنا ماذا يقصدون بالحركة؟ انتقال المادة من صورة إلى صورة، يعني من الوجود إلى الوجود. وهذا ينحصر في ثلاث انتقالات، ثلاث تغيرات: في الكيفية وهذا يسمى استحالة، في الكمية ويسمى النمو أو الذبول أو التخلخل أو التكاثف إلى آخره. الثالث المكان، وهو الانتقال من مكان إلى مكان. سبب هذه الحركة طيب، وهذه يقودنا إلى، لأن تفهمنا طبيعة الحركة التي يقصدونها، ما هو سببها عندهم؟ يقولون كل حركة في جسم فهي إنما توجد لعلة محركة. إذا تحرك الجسم فلا بد من وجود علة حركته، وهذه العلة المحركة هي التي يجب أن ينسب إليها التحريك. ولا يجوز أن يقال إن الجسم يحرك نفسه بتلك العلة، بل العلة هي التي تحرك وهي التي ينسب إليها التحريك. قالوا لأنك إن نسبت الحركة إليه لصار هو المتحرك والمحرك في وقت واحد. قالوا هذا محال، لا يكون الشيء متحركا محركا في وقت محركا لنفسه يعني في وقت واحد. طبعا هذا باطل، هذا باطل، بل من كان يلتبس الإرادة يتحرك بإرادته متى شاء. وإن كان إطلاق لفظ الحركة في حق الله عز وجل فيه تحفظ، نتحفظ عليه، لأن لفظ الحركة لفظ مجمل لم يرد في الكتاب والسنة. وإن كان بعض السلف كالإمام الدارمي رحمه الله كان يتوسع في إطلاق هذا اللفظ من باب الإخبار عن الله عز وجل، وإنما يقصد ما كان من نزول وإتيان ومجيء إلى كذا، لكن إطلاق الحركة عليه الأولى تركه، الأولى تركه لما فيه من إجمال. ومعنى هذا أن المادة لا بد لها من مبدأ يحركها، بما أن المادة لا تنفك عن الحركة يعني تنتقل من صورة إلى صورة، إذن فالمادة كلها تحتاج إلى من يحركها، لا يمكن أن تحرك المادة نفسها، إذن المادة المتحركة تحتاج إلى ما يحركها. إيش نقول؟ إيش يعني تحتاج ما يحركها؟ تحتاج في النهاية إلى محرك يحركها لا يتحرك، حتى لا يستلزم التسلسل. وهذا المبدأ المحرك عنده هو الله، وهو المحرك الأول الذي لا يتحرك، وهو العلة الغائية التي تجذب كل شيء إليها. هذه نظرية أرسطو. طب هذه ألاحظ أنه ما قال إن الله هو العلة الفاعلية، قال هو العلة الغائية التي ينجذب لها كل شيء فيتحرك بسببها حركة شوقية. وهذه نظرية الحركة الشوقية لأرسطو. فعنده أن الله إله ربه هو الذي في عقله لا يحرك الموجودات بإرادته وبفعله، وإنما هو سبب الحركة، فتنسب الحركة إليه لأنه سببها لا لأنه محرك بالفعل، وتحريكه للأشياء هو من جهة أن الأشياء تعشقه فهو معشوق، وتحبه وتريد أن تتشبه به، وهي تشتاق إليه، فشوقها إليه وغايتها وهي الوصول إليه هي العلة الغائية التي تحركها، فهو محرك لها باعتباره علة غائية لا باعتباره علة فاعلية. وبالتالي سلبوا عن الله عز وجل الإرادة والصفات الفعلية، كل ما يتعلق بفعل الله بإرادة الله منفي. وعندهم طبعا أن العالم قديم، فمرد ذلك يعني سبب قدم العالم هو أن العلة الأولى التي تحركه قديمة وثابتة، ويقولون وهي هي دائما. إيش يعني وهي هي دائما؟ إن لا تتغير، هي دائما ثابتة، وقدرتها على إحداث المعلول واحدة قديمة. فلو فرضنا هكذا يقولون، فلو فرضنا زمانا لم يكن فيه حركة لم يكن فيه تغير لازم على ذلك ألا يكون هناك حركة أبدا. لماذا؟ أسمع الجواب منكم. لأن المحرك الأول يحرك كل شيء، فإن لم يتحرك لم يتحرك شيء، إذا لم يحرك شيء. طيب لو افترضنا زمنا لا حركة فيه ثم صارت حركة، ما معنى هذا؟ ما بتحرك كل حركة ما بتحرك حركة نعم نعم هذا ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأنه إذا ممتنع. نعم وعنده ممتنع. لماذا يقولون أنه الحركة إذا ولد المحرك الذي لا يحرك لا يتحرك لا يتحرك يعني هو علة موجبة تلقائيا موجود هو علة تامة. إيش عن تامة؟ ما تفتقر إلى شيء الأمر الخارجي، هو بنفسه علة لا يتوقف معلوله على أمر خارج عن ذاته، وهو قديم لا يتغير لا ينتقل من حال إلى حال. لازم من هذا أنه إن كان علة لمعلول أن يكون المعلول قديما مثله. فهمنا؟ وما هو المعلول؟ الحركة، والحركة المادة وهو العمل، هي قديمة. فهمتوا أن تفهموا؟ لا ما كمل. طيب هم يقولون العلة الأولى علة غائية أم فاعلية؟ غائية. إيش يعني غائية؟ أي أن الأجسام تتحرك شوطاً للتشبه بها. هل يكون من هذه العلة إرادة حادثة؟ لا. إذا لن يتغير عليها شيء، لا تتغير. واضح؟ فهي موجودة. الآن لم يكن هناك شيء. ثم وجد. لماذا وجد؟ بعد أن لم يكن. بسببها؟ لا. لا يمكن. لا ليش بسببها؟ لا. بالعكس هو سبب كل شيء. هو العلة الأولى. هو الأول عنده. إذا هذه الفترة لم يكن هنالك موجودات ثم وجدت، ما الشيء الذي طرا؟ ما التغير الذي حصل حتى لم تكن موجودة ثم وجدت؟ ما هو هذا الشيء؟ بما أنه لا يوجد إلا هذه العلة، لو هذا الشيء لابد أن يكون تغيرا حصل في العلة الأولى. كيف انقلبت من عدم التأثير والتحريك إلى تحريك؟ إذا لو انتقلت من حال إلى حال، من حال عدم التحريك إلى عدم إلى حال التحريك. وأنتم تقولون هي قديمة أزلية ثابتة لا يتغير فيها شيء، ماذا يلزم من هذا؟ إن كانت محركة الآن فهي محركة في الأزل. واضح؟ إيش يعني محركة؟ هذا معنى الخلق عندهم. وبالتالي المتحرك الذي هي علته الغائية لابد أن يكون قديما، لا يمكن أن يكون حادثا. نعم. فقال بقدر العالم. وكلامهم هذا فيه حق وباطل. وشيخ الإسلام رحمه الله افتري عليه، فإن شيخ الإسلام رد هذا القول جملة وتفصيلا، وهو القول بقدر العالم. هم عندهم أن المادة نفسها مادة العالم قديمة، وإنما تنتقل من صورة إلى صورة. شيخ الإسلام يقول بقدم نوع العالم، ولا يقول بقدم عين العالم. ومعنى القول بقدم نوع العالم أن ما من موجود إلا وقد سبق بعدم. فأنا قبل أن أوجد كنت معدوما، أليس كذلك؟ لكن قبل ماذا كان موجود؟ مخلوق آخر. وقبله وهذا المخلوق الآخر له أول؟ نعم له أول. طب إلى متى؟ يعني مخلوق هذا كان قبله مخلوق، قبله مخلوق، إلى متى؟ إن كان لله أول أجيبك، وإن كان الله عز وجل ليس له أول لن أستطيع أن أجيبك. وهذا هو معنى قدم النوع. القدم النوع للمخلوقات، أن الله عز وجل لم يزل خلاقا فعالا. فإن قلت لي طب ألست تقول إن الله عز وجل هو الأول؟ كذلك بلى. إذن المخلوق الأول متأخر عن الله، لا يكون مقارنة. ما هو جوابكم؟ سمعتم الاعتراض؟ أنتم تقولون إن الله عز وجل هو الأول، لا يقارنه شيء من مخلوقاته. إذن الله عز وجل هو الأول، إذن أول مخلوق لا شك أنه كان متأخرا عن الله عز وجل، لا يمكن أن يكون مقارنا لله عز وجل. الجواب، وبالتالي لا بد من القول بأن هنالك مثلا أول أو زمان لم يكن الله عز وجل فعل إلى آخره، ثم فعل، لم يكن يفعل ثم فعل. الجواب، لا أول أصلا. هذا هي، هذا السؤال مغالطة. نحن لا نقر بوجود شيء اسمه أول المخلوقات، لأن القول بأول المخلوقات ينبني على توهم وعدم إدراك لمعنى الأزلية والأولية لله عز وجل. وأنا دائما أضرب مثالا للتقرير. لو افترضنا، وهو أمر ممتنع ليس موجودا لكن باب التقرير، طيب إذا أنا كنت، إذا أنا وجدت هنا، طيب إذا وجدت هنا منذ وجدت فعلت، أين سيكون فعلي؟ بعد وجودك هنا، متأخر عني. نعم. طيب لو كنت هنا أرجع الآن إلى الخلف، نفس الشيء سيكون معي ملازم. طيب هنا ملازم. طب إذا كنت في ما لا نهاية أين سيكون؟ في ما لا نهاية. لأنني إذا كنت هو هنا كأنني أثبتت بداية لي. متى ثبتت هذا في مكان؟ ثبتت أولا، ثبتت أولا بداية. فإن فهمت الأزلية أنها لا بداية لم تنتهي، لم تقف. إذا أين الأول؟ سؤال باطل، لا يوجد أول، بل ربنا لم يزل خلاقا، والفعل والخلق من كماله لا يتخلف عنه أبدا. والفرق كما قال بعض السلف بين الحي والميت هو الفعل، فالحي يفعل والميت لا يفعل. هذه هي حقيقة قول شيخ الإسلام، والله يخلق بإرادته. وانظر قول الفلاسفة أن الله لا يخلق بإرادته، وأنه علة غائية فقط موجبة بذاتها، والموجودات ملازمة ومقارنة لها، وهي قديمة بعينها قديمة. وعندهم أن الأفلاك السبع المستديرة التي تتوسطها الأرض هذه قديمة، وهكذا بأعيانها. فشتان بين هذا وهذا. هذه حق، أي نعم، هذا قول أهل السنة حيث المعنى. ومن قال بخلاف هذا فإن كان من العلماء الأفاضل أجلاء هي زلة لا يتابع عليها، وإن كان من الجهال فالأصل أن يغلظ عليه بالقول حتى يسكت ولا يتكلم فيما لا يعلمه. فهذا من القول على الله بلا علم، وتعطيل، أمر خطير، وتعطيل لصفات الرب عز وجل. فإن ربنا هو الملك. من هو الملك؟ الملك الذي له التدبير. فكيف يكون ملكا ولا يوجد مخلوقات يدبرها؟ صار الاسم معطلا عن حقيقته، واضح؟ وهو مالك، فكيف يكون مالكا وليس ثمة شيء شيء مملوك؟ هو الغفار وليس ثمة شيء مغفور، وليس ثمة مغفور له. إذن بقي الله عز وجل فترة زمنا أسماؤه معطلة عن أثرها، وأيهما أكمل، أن تكون الصفة معطلة عن أثرها أم أن تكون الصفة يعني أن يكون أثر الصفة موجودا؟ لا شك أن الذي يتصف بالكمال ويكون كماله هذا ذا أثر موجود، هذا هو الكمال الحقيقي. فالقول بوجود أول تعطيل للرب عز وجل عن كمال صفاته. وأما حديث أول ما خلق الله العالم القلم فنعم، لكن السؤال كان عن هذا العالم، أي عالمنا المشاهد، السماوات والأرض هذه التي خلق الله في ستة أيام. فأول هذا العالم نعم القلم، واضح؟ الله عز وجل قال أول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، كان عرشه على الماء قبل خلق القلم أم بعد؟ قبل، واضح؟ والعرش مخلوق سبق بمخلوقات، فالله عز وجل خلق العرش ثم استوى عليه سبحانه وتعالى. طيب نثنى إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن أرسطو قال أننا لو ضربنا زمانا لم يكن فيه حركة للزم على ذلك ألا يكون هناك حركة أبدا، ذلك لأن المحرك قديم ولا يعقل أن يوجد دون وجود الحركة معه. لماذا؟ المحرك قديم، هو لا يحرك بالإرادة وإنما يحرك بالذات، واضح؟ إيش يعني يحرك بالذات ولا يحرك بالإرادة؟ أي أنه علة غارية وليس علة فعلية، وحينئذ فمتى وجدت ذاته لازم أن يوجد معلولها، ولما كانت ذاته قديمة لازم أن يكون معلولها قديما. ومما ينصص عليه أرسطو أيضا في كلامه أن المحرك الأول الذي لا يحركه شيء إنما هو واحد لا أجزاء له. تتذكروا كلام المعتزلة ونحوهم أننا ننزه عن الأبعاد والأجزاء ويقصدون ذلك في الصفات القدرية كالوجه واليد والساق والقدم والأصبع إلى آخره. قالوا أيضا ولا أبعاد له، أيضا أريد أن تتأملوا كيف أنهم لا يصفونه إلا بالسلوك، وهذا أمر لازم بالنسبة لهم. لماذا؟ لا يستطيعون أن يصفوه بالثبوت. لماذا؟ لأنه عندهم موجود مفارق للمادة، والموجود المفارق للمادة لا صورة له ذهني، هم يتكلمون عن مثل كليات، والله عند أرسطو هو المثل الأعلى والأكمل وهو الخير، وهذا لا وجود له إلا في الأذهان. من أين سيأتيه بصفات ثبوتية؟ المقصود أنه قال لا أجزاء له ولا أبعاد له. إيش أقصد ولا أبعاد له؟ أي أنه ليس جسما، فالجسم عند أرسطو هو المتناهي، كل ما كان متناهيا فهو جسم. وحقيقة الأمر أن ما ليس بمتناهي لا شيء، عدم التناهي عدم، أو كليات ذهنية، ما من موجود إلا وهو متناهي، والله عز وجل أكبر من كل شيء. قال وهو علة غائية ومعقول ومعشوق. علة غائية ومعقول ومعشوق. فهو ليس جسما. إذا هو قال هو ليس بجسم، لماذا؟ قال لأن الجسم متناهي. يقول وأن للمتناهي تحرك العالم حركة أزلية وأبدية لا حد لها ولا نهاية. قال المحدود لا يستطيع أن يحرك العالم حركة أزلية أبدية، لأن كونه محدودا معنى أنه ليس العلة الأولى، إذ المقولات، انتبهوا، المقولات الثلاثة التي ذكرناها من يذكرنا بها؟ التي هي مناط الحركة، الكيفية والكمية والمكان. التناهي ما معنى كمية؟ واضح؟ معناه أنه كمية، وحينئذ ينزه عنها. لماذا؟ حتى لا يكون متحركا. واضح حالا. وبالتالي قلبه ليس بجسم. أما قوله هو علة غائية، بمعنى معنى هذا أن جميع الموجودات تتحرك من أجله. هذه التي سميناها الحركة الشوقية. لماذا؟ لأنه الخير بالذات. قلنا لأنه هو المثل، مثل الأمثال، جنس الأجناس، وهو الخير المطلق. وجميع السماوات تشتهي أن تحيا حياة شبيهة بحياته. فتحاكيه، إيش أنت تحاكيه؟ تحاول أن تقلده وأن تفعل أن تكون مثله، فتحاكيه بالتحرك حركة دائمة متصلة. لأن إن توقفت معناها أنها أن العلة تعطلت. طالما أنك تشتاق له ستبقى في حركة دائمة متصلة إليه. والحركة الدائمة عندهم، نرجع إلى الفلسفة الفيثاغورية، الفلسفة الحركة المتصلة أكمل صورها الدائرة. فيقول الحركة الموجودات تكون حركة دائرية متصلة لا تتوقف، ولذلك الكواكب تدور في مسار دائري وكذا، هذا كله حركة شوقية. وأما قوله وهو معقول، ذلك لأنه عندهم فعل محض. ما معنى فعل محض؟ يعني لم يكن بالقوة، لا يكون بالقوة، هو بالفعل دائما. لأنه إن كان بالقوة ثم صار بالفعل هذه الحركة أو كون وفساد، وكله ينزم عنه فينزم عنه العلة الأولى. إذن فعل المحض. وهذا المعقول لا دائم التعقل، هذه العلة الأولى التي هي عقل المحض دائمة التعقل. فتتعقل في ماذا؟ لو أردنا أن ننزهه عن النقص على طريقتهم، لو أن هذا الإله، هذه العلة تعقلت من هو دونها فهو أنقص منها، فحينئذ ستكون متعقلة لمن هو أنقص، وهذا ينقص من قدرها. فماذا يجب أن تتعقل إذا؟ تتعقل ذاتها فقط. ولذلك هي لا تدرك الجزئيات، هذه العلة الأولى، وإنها تدرك الكليات فقط. طبعا لماذا تدرك الكليات؟ لأن تعقلها لنفسها أنتج العقل الأول. فتعقل العلة الأولى لذاتها أنتج العقل الأول. وهذا سيظهر جليا في نظرية الفيض والصدور. إذن فعل هذه العلة هو التعقل بالذات، أن تعقل ذاتها، وهي لا تتعقل إلا الذات إلى ذاتها، لأنها تتعقل للخير الأعلى. فهو بنفسه عقل. لماذا هو عقل؟ لأنه مجرد عن المادة. وعاقل لماذا؟ لأنه يتعقل. ومعقول لأنه يتعقل ذاته، فذاته متعقلة، يتعقلها هو ويتعقلها غيره. فهذا هو معنى قولهم هو عقل وعاقل ومعقول. عقل أي مفارق للمادة، فهو عقل مثالي. وعاقل أنه يتعقل ذاته، ومعقول لأن ذاته تتعقل، هو يتعقل أو يتعقلها غيره. ولا كما قلنا ولا يتعقل غيره، لأنه إن تعقل غيره لمن هو دونه انحط قدره. ويقولون أيضا يعني هنالك في الموجودات من تعقله شر من عدمه، يعني أنت كموجود محسوس هنالك أشياء لو تعقلتها فإنها تخط من قدرك. فمثلا لو أنك تعقلت الزنا فكرت فيه وتأملته وتخيلت كذا، وهذا التعقل يخط من قدرك. قال فهذا النفس تنزه عنه العلة الأولى من باب أولى. واضح؟ أما قوله هو معشوق لذاته لأنه علة الخير والنظام، فالنظام الذي في الكون والخير كله هو علته، يحرك العقول من حيث هو موضوع حبها وشوقها. إيش يعني؟ يعني يحركها لأنه حيث هنا هي إيش التعليل، حيث قد تكون للتقييد وقد تكون للتعليل لآخره، هنا للتعليل. يعني سبب التحريك لها أنه هو محبوبها ومعشوقها، وهذا كما سبق أي أنه هو العلة الغائية. ويحرك السماء الأولى على أن لها نفسا، الفلك الأول له نفس تحركه، لأن النفس الأول ناتج عن تعقل العقل الأول لنفسه فأنتج الفلك. وهذا الفلك يتحرك ليتشبه بمن؟ بالعلة الأولى. ثم تنتقل هذه الحركة أي حركة الأفلاك من الفلك الأول إلى الثاني إلى الثالث، وكل فلك يتحرك شوقا لمن؟ للعلة الأولى. فالفلك الأخير يتحرك تشبها بمن؟ بالذي قبله. طب الذي قبله ماذا يتحرك؟ الذي قبله آخر واحد، فهي علة العلل. واضح؟ وهو المعشوق الأول. الكل إذن يتحرك على سبيل الشوق. من يعني أختم موضوع الحركة بملخص لبعض مقالات أرسطو. العالم عند أرسطو متناهٍ. لماذا؟ لأنه جسم، والجسم عنده يحده سطح بالضرورة. من أي شيء له سطح فهو عنده جسم، وهل يلزم أن يكون لكل شيء سطح أن يكون محصورا في مكان وجودي؟ لكن نقول له ماذا تقصد بالسطح؟ هل تقصد بالسطح سطح الجسم يعني هذا سطح الورقة، هل هو غيرها؟ سطح الورقة غيرها؟ نفسه. إن قصدت الورقة نفسها سطحها الخارجي ليس شيئا غيرها، وإن قصدت بالسطح أنه محاط كما أن الأوراق محاط مثلا بهذا الغلاف وهو سطح لها، فنعم، وحينئذ قد يكون الشيء في حيز وجودي وقد يكون في حيز عدمي. فأنا لي سطحان يعني لي مخلوق، السطح الأول مني ليس غير وهو جد خارجي، وسطح ليس مني وهو الهواء الذي يلامس جلدي مباشرة، فأنا في مكان وجودي بهذا الاعتبار، واضح؟ فقط أنا حتى نعرف إلا هذا. يقول أرسطو أيضا عن هذا العالم أنه واحد ومنظم وحسن وجميل، وهو قديم بمادته وصورته وحركته وأنواع موجوداته. فماده العالم قديمة، وإنما وأنواع الموجودات قديمة، وإنما الأفراد المادة تتنقل من صورة إلى صورة، وهذا مما جعل الفلاسفة يقولون بالتناسب. ويقول أيضا هو كروي الشكل، العالم كروي الشكل. لماذا؟ يقول لأن الدائرة يعني لأن الكرة أكمل الأشكال. ويقول لي ولأنه الشكل الوحيد الذي يمكن معه أن تتحرك كل الموجودات حركة دائمة أزلية، لأن الكروي تبقى الحركة متصلة دائمة، هكذا يقول. طيب ننتقل إلى الفرع الثالث من فلسفة أرسطو. انتهينا من الفلسفة الأولى ثم الحركة، تكلم عن طبيعتها وسببها وأزليتها، أنها أزلية لأن المحرك أزلي. ننتقل إلى النفس الإنسانية. النفس عند أرسطو هي مبدأ الأفعال الحيوية، كما أن الصورة هي مبدأ حركة الجسم. كيف تكون الصورة مبدأ لحركة الجسم؟ رفع اليد. أقول النفس هي مبدأ الحركة الحيوانية. إيش الحركة الحيوانية؟ الانتقال وهكذا، واضح؟ حركة الحيوان. قال كما أن الصورة مبدأ حركة الجسم. حركة الجسم. الجسم لا يكون بحركة الصورة. اتحاد المادة مع الصورة هي حركة، واضح؟ فأول حركة تحركها الجسم هي الصورة، هي أن يكون الصورة. ويقول والإنسان مركب من بدن ونفس. والنفس عند أرسطو أيضا يقول ما به نحيا ونحس وننتقل من في المكان ونعقل. هل هذا يختلف عن قوله مبدأ الأفعال الحيوية؟ لا، هذه هي الأفعال الحيوية. قال ما به نحيا، لأنه لم نحيا ما كنا حيوانا. قال ونحس وننتقل في المكان ونعقل، هذه كلها نشاطات أو حركات الحيوان. هذه ما هو سببها؟ ما الذي يمكن البدن منها؟ النفس. ويقول النفس صورة البدن. النفس صورة البدن، والعلاقة بينهما وثيقة، وجميع الانفعالات كالغضب والخوف والفرح والحزن هذا نص كلامه إلى آخره، لا تصدر عن النفس وحدها بل تصدر عن المركب من النفس والبدن. ماذا قصد عندما قال والنفس صورة البدن؟ هات على أنا تعمدت أن أذكر كلامه إلى النهاية حتى تفهم ما معنى النفس صورة البدن. النفس يعني ما وجد البدن أو طيب ما كان هناك كما أن هذه رامي كما أن مبدأ حاجزي كما أن الصورة مبدأ حاجزي المادي. أحسن. كما أن هناك مادة وصورة هنالك بدن ونفس. من الذي حرك المادة؟ الصورة. من الذي يحرك البدن؟ النفس. هذا معنى قوله النفس صورة البدن، أي أنها تقابل الصورة. واضح؟ يعني هي التي تحرك البدن. قال بل تصدر أي الحركة عن المركب من النفس والجسد. يعني كما أن المادة لا توجد وحدها والصورة لا توجد وحدها في الخارج، إلا أن أنت لا تستطيع تجد مادة إلا مع صورة، وهكذا النفس بدن. لا يكون الحيوان حيوانا إلا ببدنه ونفسه. ولذلك وش يقول؟ فهما جوهر واحد باعتبار عدم انفكاك أحدهما عن الآخر، وباعتبار أن كل منهما جوهر قائم بنفسه. فهو جوهر قائم بنفسه لكنه لا يوجد في الخارج إلا مقارنا للآخر. يقول فليس هناك إذن جوهران مختلفان أحدهما مادي لا يعقل والآخر روحي لا يحس ولا يحس، وإنما هنالك جزءان لجوهر واحد وهما متحدان كاتحاد الصورة بالمادة. واضح؟ فيقول الإنسان جوهر واحد لكن هذا الجوهر له جزءان، لا يكون هذا الجوهر هو هذا الجوهر إلا بهما. وهذا يخرج العرض. واضح؟ لماذا؟ لأن الذات عندهم تقوم بنفسها دون العرض، بل العرض لا يلازمها. الآن هذه النفس قد تكون بيضاء ثم تصبح، أو هذه الذات ثم تصبح حمراء إلى آخره، فلا ملازمة، بخلاف النفس والبدن. لا يكون إنسان إنسانا إلا بهما، متى فقد أحدهما فليس إنسانا. فالإنسان جوهر من جزئين نفس وبدن. فلا توجد إذن النفس بالفعل مستقلة عن البدن، قد توجد بالقوة لكن بالفعل لا توجد إلا مع البدن. طيب ماذا يحصل إذا مات الإنسان وبني الجسد؟ لا يبقى بدن ولا يبقى نفس. أين تذهب النفس؟ تصبح عقل. أحسنت. متى مات؟ ما معنى الموت عندهم؟ فساد البدن وانتقال النفس إلى عالم العقل، ترجع عقلا. وهذا هو الذي يسميه أرسطو العقل الفاعل، العقل الفاعل أو الفعال. مفارق أم مقارب؟ مفارق. وتنقسم النفس عند أرسطو إلى ثلاثة أقسام. أولا النفس النامية، وهذه لها ثلاث قوى. لاحظوا أن النفس عندهم مركبة من قوى، واضح؟ يعني الأنفس أنواع، وكل نفس لها قوى تخصها. إيش عندها قوى؟ يعني هي مسؤولة عن أشياء. فالنوع الأول هو النفس النامية، وهذه لها ثلاث قوى. القوة الأولى القوة الغاذية، الغاذية من الغذاء، وظيفتها تحيل جسما آخر إلى مشاكلة الجسم الذي هي فيه. يعني إذا أكلت تفاحا ماذا تفعل هذه القوة الغاذية؟ تحيله حتى يصبح لحما وعظما من جسمك، إذن هي تحيله إلى مشاكلة بدنك. القوة الثانية بعد الغاضية، القوة الثانية للنفس النامية، المنمية، وهذه وظيفتها أنها تزيد حجم الجسم بما يقبله من غذاء. انتبهوا، هم يقولون ليس الغذاء هو الذي يزيد حجمك، الذي يزيد الحجم والقوة. وحاول أن تربط بين هذا وبين عقيدة الكسب عند الأشاعرة. هم يقولون النمو لا يكون بالغذاء، وإنما يحصل عند الغذاء. هذه القوة المنمية إذا أنت تغذيت هي التي تقوم بإيش؟ بتنمية الجسم، لا أن الغذاء هو الذي ينميه. واضح؟ القوة الثالثة للنفس النامية المولدة، النفس المولدة، القوة المولدة، هذه ثالث أنواع القوة النامية، وهذه تأخذ من الجسم الذي هي فيه جزءا، تأخذ من جسمك جزءا شبيها به بالقوة، تأخذ جزءا بالقوة فتخيبه وتسويه حتى يصير شبيها به بالفعل. التوليد، فهمتم هذا؟ التكاثر، هذا مسؤول عن التكاثر. وهذا نستطيع أن نلخص، يعني بعضهم قال التوليد من الفلاسفة يحفظ النوع كما أن الغذاء يحفظ الفرد. ففي الغذاء يحصل النمو والغذاء، يعني القوة الغاذية والقوة النامية، هذا يحفظ الفرد. وبالقوة المولدة للنفس النامية يحفظ النوع. النفس الثانية عند أرسطو، وهذا النفس الثاني من النفس الإنسانية، هي النفس الحاسة، وهي القوة التي يتم بها إدراك المحسوسات. والحواس الظاهرة طبعا معروفة، البصر والسمع والشم والذوق واللمس. وأما الحواس الباطنة فهي الحس المشترك، المخيلة والذاكرة. الحواس واضح، الباطنة، الحواس الباطنة، الحس المشترك، المخيلة والذاكرة. أما الحواس الظاهرة فوظيفتها التمييز بين المحسوسات، كالتمييز بين الأبيض والأحمر، بين الصوت العالي والمرتفع، وهكذا. وهذه ظاهرة واضحة. أما القوة أو الحواس الباطنة فتستعيد، وهي الأولى، تستعيد الأثر الذي تركه الإحساس في النفس. طيب، حتى أرتب. إذن حتى أرتب هذا. الحواس الخارجية الظاهرة، إيش قلنا هي؟ لا، ما هي؟ ما هي؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس. لا، ليست هي التي تميز، أنا أعتذر. هذه وظيفتها تحصيل المعلومات. من الذي يميز؟ يعني العين رأت الأحمر ورأت الأبيض ورأت الأسود، رأت الطويل ورأت القصير، تذوقت المالح والحامض والحلو. هذه الحواس فقط تحصل معلومات وتدخلها. الحس المشترك من القوى الباطنة يميز بينهما، واضح؟ الحس المشترك هو الذي يميز بين المعلومات التي جاءت بها الحواس الظاهرة. يعني لولا هذه القوة لكن لا تفرق بين الحلو والحامض، بين المالح وغيره وهكذا. القوة المخيلة هذه قوة باطنة تستعيد الأثر الذي تركه الإحساس في النفس وتدركه بعد غيبة موضوعه. إيش يعني؟ الآن أنت أكلت طعاما لذيذا، واضح؟ انتهى الآن، انتهى الطعام. كيف الآن وأنت تأكل كيف عرفت أنه لذيذ؟ بالحس المشترك. الآن انتهى الأكل، انتهى الطعام، كلما ذكرت أمامك الآن هذه الأكلة مباشرة إيش؟ تتذكر أثارها وهو إنها لذيذة، لذة طعمها، حتى أنك تشعر كأنك تأكلها، واضح؟ هذا ما يقوم به القوة المخيلة، هذا معنى قوله تدركه بعد غيبة موضوع. الأكل ليس هنا، لكن مع ذلك تذكرت أثره وهو أنه لذيذ أو أنه مالح. خلاص الآن لو سألتك مثلا هذا نوع من البرتقال، قل حامل، كيف عرفت؟ ما أكلته؟ أكلته وانتهى. المخيلة تستعيد أثره، واضح؟ أما قوة الذاكرة هي تستعيد صور الأشياء التي سبق إدراكها في الماضي. فلو قلت لك برتقال فأنت تتخيل صورة البرتقال، هل بأي قوة؟ قوة الذاكرة. لما الفرق بين المخيلة والذاكرة؟ الذاكرة تسترجع الصور، المخيلة تسترجع الآثار. وبعضهم فرق بين الذاكرة والمخيلة بأن المخيلة تدرك الصور، أما الذاكرة فتدرك الصور وتزيد عليك بأمر، تدرك الصور وتدرك أنه سبق لك أنك رأيتها. بمعنى يقول لو أنك الآن في ذهنك نسجتها صورة لم ترها من قبل، إيش هذا؟ مخيل. قال هذه مخيلة، لا يقال ذاكرة. الذاكرة تكون رسم صورة سبق لك أن رأيتها. هذه كلها إيش تسمى؟ النفس الحاسة، لها حواس ظاهرة وحواس باطنة. الظاهرة معروفة، الباطنة الحس المشترك، والمخيلة والذاكرة. النفس الثالثة هي النفس الناطقة، وهو أو هي العقل الذي يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان، وهي غير قوة الحس المشترك والقوة المخيلة، أمر آخر. لأن الحس لا يدرك إلا الصورة الجزئية، الحس لا يدرك إلا الصور الجزئية. كيف هذا؟ أنت رأيت أبيض وأحمر، الآن هذا الأحمر جزئياً كلي معين، هذا جزئي وهذا الأبيض جزئياً أرى جزئياً أمامي. هذا الذي تعمل فيه من؟ الحواس، سواء الظاهرة أم الباطنة، الذاكرة المخيلة، كلها إيش تستحضر؟ معينات جزئيات. والمخيلة تابعة أيضا لذلك، أنها تعلق بالجزئيات كذلك. أما العقل عندهم فهو القدرة على إدراك الصور الكلية والناهيات المجردة، إدراكا مباشرا، يعني الذي يأخذ القدر المشترك من الجزئيات ويخرج بكل، ليس الحس المشترك، وليس المخيلة، وليس الذاكرة، وليس الحق، هو العقل. واضح؟ هو النفس العاقلة أو الناطقة. وهذا معنى قولهم الإنسان حيوان ناطق، ليس معنى بالناطق متكلم. يقصدون ونبهت على هذا مرارا، يقصدون أي العاقل. إيش يعني العاقل؟ أي أنه يستطيع إدراك الكليات. الحيوانات تدرك الجزئيات، تعقلهم وتتذكر، أليس كذلك؟ وتتخيل. يعني الحيوان وضعت له نوعا من الطعام ورآه مرة أخرى، عرف أنه الذي أكله من كل طعاما طيبا فيأكله، واضح؟ لكن الفارق هو هذا عنده النفس الناطقة الذي يستطيع بواسطتها أن يدرك الكليات وأن يجرد الماهيات. إيش يعني يجرد الماهيات؟ يعني يفصل الحيوانية عن الناطقية ويدرك الناطقية وحدها ويدرك الحيوان. هذا هو التجريد. وهذا أين يكون؟ في الذهن. وسبق أن المادة هي القوة التي تتجه نحو الفعل. إيش يعني؟ المادة تقبل أن تكون أي صورة بالقوة، هي دائما تتجه إلى أن تصبح صورة بالفعل. فإذا صارت صورة، صارت هذه الصورة بعينها بالفعل، وبقية الصور بالقوة، وهكذا. فإذا المادة هي القوة التي تتجه نحو الفعل، والصورة هي الفعل الذي تتحقق فيه القوة. لأن المادة فعلها أن تكون على الصورة، الصورة هو الفعل الذي تتحقق فيه قوة المادة. يعني هي هو الصورة هي التي تمكن المادة من الظهور على الصورة المعينة. لولا الصورة لما استطاعت المادة أن تنتقل من القوة إلى الفعل. ولذا قلنا لا وجود لأحدهما دون الآخر، إلا أن العقل النفس الناطقة تستطيع أن تدرك الصورة أو الصورة مجردة عن المادة، فتنتزعها من الموجودات الحسية وتؤلف منها المعنى الكلي. فقلت قبل قليل، ولا وجود لهذه الصورة المجردة ولا لهذا المعنى الكلي إلا في العقل، إلا في العقل. وهذا كما قلنا هو فرق بين أرسطو وأفلاطون. أفلاطون ما يحتاج إلى النفس الناطقة التي تجرد الكليات من المحسوسات، ما يحتاج هذا، بل تقول مباشرة تستطيع أن تتأمل وأن تتفكر دون تنظر الجزئيات، تستطيع أن بالتأمل والتفكر أن تصل إلى المعرفة في الإدراك المثلي. أما أرسطو فأقول لا، بل لابد من النفس الناطقة التي تتأمل المحسوسات فتجردها عن، يعني تجرد الماهيات عن المادة، واضح؟ وهذه الكليات الآن المدركات لا تكون إلا في العقل. يقول أرسطو: والمعقولات موجودة بالقوة في الصور المحسوسة. إيش يعني المعقولات موجودة في الصور المحسوسة؟ من يشرح لي هذه العبارة؟ والمعقولات موجودة بالقوة في المحسوسات، إيش يعني؟ نعم إبراهيم. المحسوسات فيها شيء هو موجود بالفعل، هو شيء واحد. لا، أن جميع المحسوسات بينها قدر مشترك يمكن أن يتعامل بالذهن. وهذا القدر المشترك مال أين هو؟ ذهن. لا. يا إخواني، المحسوس هل يوجد فيه معقول؟ لا يمكن. معقول. لأن المعقولات أين محلها؟ العقل عنده، والبدن مرتبط بالنفس لا بالعقل. لكن متى جربت الماهيات عن المادة وأدركت الماهية وحدها صارت عقلا. فطالما الكلي مقترن بالمادة ليس معقولا، لكنه موجود بالقوة، ليس بالفعل. متى يصبح بالفعل؟ عند تجريده. إذا جربت من العقل حصلت كليا مفارقا للمادة، هذا هو المعقول. فهو موجود، فالإنسانية موجودة فيك بالقوة. لماذا بالقوة؟ لأنك بدن مادي، والإنسانية من حيث هي كلي لا تكون إلا مفارقة للمادة. فهي موجودة فيك بالقوة لا بالفعل، تخرجها من القوة إلى الفعل بالنفس الناطقة التي تجدد. واضح؟ هذا هو المقصود بهذه العبارة. إذا نقول أرسطو المعقولات موجودة بالقوة بالصورة المحسوسة، ولذلك كان الإحساس ضروريا للفهم والتعلم. لماذا؟ لأن إخراج الكلي من القوة إلى الفعل يحتاج أولا إيش؟ الحواس الظاهرة لتستقبل المعلومات، ويحتاج القوة الناطقة التي تجلد الكلي عن المادة. فإذا لا يمكن أن نصل إلى معرفة الكليات وهو العلم إلا عن طريق الجزئيات، لأنها تتضمن الكليات بالقوة، والعقل هو الذي يخرجها إلى الفعل. ولذلك يقول أيضا: والتخيل يقدم للعقل مادة التعقل. وأنت المحسوسات لن تبقى أمامك. أنا سأرى المحسوسات ثم أرجع إلى البيت وأتأمل. إيش يعني أتأمل؟ أحتاج المخيلة أو الذاكرة، وهذا أحتاج إلى الحواس الباطنة لأستحضر الصور. فيبدأ النفس الناطقة حينئذ بعملية التجريد. لولا هذه الحواس الظاهرة والباطنة ما وجدت المادة التي ستقوم النفس الناطقة بتدبرها وتأملها وتجريد الكليات عن المادة. واضح هذا؟ طيب. وعند أرسطو العقل عقلان، هذا أشرت إليها لكن نعيدها: عقل منفعل وعقل فاعل. العقل الفاعل عقل مفارق للمادة أم مقارن؟ مفارق. العقل الفاعل مفارق. طب والعقل المنفعل؟ عقل غير مفارق. ما هو العقل المنفعل؟ الذي يقبل المعقولات، يعني كأنه الورقة التي سيكتب فيها. من الذي سيكتب في العقل المنفعل؟ العقل الفاعل. واضح؟ فالعقل الفاعل همزة وصل بين عالم المثاليات المثل وبين البدن على المحسوسات. فالعقل الفاعل يؤثر في العقل المنفعل فيحدث فيه المعقولات المجردة. هذه ميزة. عندما نتكلم عن العلم والمعقولات انتبهوا دائما. سمعت كلمة علم عند الفلاسفة أو معقولات، إيش يقصدون؟ المجردات الكليات أما إدراكك للمحسوسات ماذا يسمونه؟ ظن. ليس كذلك؟ قلنا هذا. العقل المنفعل وظيفته أن يدرك المحسوسات؟ لا. عندك عقل منفعل ستقوم النفس الناطقة بتجريد الكليات عن المادة، سيؤثر العقل الفاعل في العقل المنفعل ليطبع فيه المعقولات التي جردت بالنفس الناطقة. النفس الناطقة تجرد، يقوم العقل الفاعل بطبع المجردات في العقل المنفعل، وهذا العقل المنفعل فقط لمن يستطيع أن سيملى لمن يستطيع أن يجرد للحكماء للفلاسفة. مرة أخرى، العقل الفاعل يؤثر في العقل المنفعل تنطبع فيه المعقولات. الآن لا داعي لأكمل، لكن سأكمل باب التبيين المجرد عن المادة على واحده، وإلا كلمة معقولات عندهم خلاص. نعم. وحينئذ العقل الفاعل يجعل ما كان معقولا بالقوة معقولا بالفعل، هو يجرده ويطبعه في العقل المنفعل. العقل المنفعل لا يقبل إلا الكليات. طب من منهما أزلي ومن منهما يعني ينسب العالم الكون والفساد؟ فعل أزلي ومنفعل من العالم الكون والفساد. لذلك يقولون العقل المنفعل هيولاني. ايش عن هيولاني؟ مادي، لا يفرق المادة. أما الفاعل فمفارق للمادة. طيب، هذا يعني خلاصة ما يهمنا في كلام أرسطو. طبعا من تأمل كلامنا وجد أن جل أفكار أرسطو هي أصول عند المتكلمين، وكلام أفلاطون وأفلاطين الذي سيأتي هو عمدة زنادقة الصوفية. واضح كم مضى يا شيخ؟ أنا أسفر عليكم إلا أن كان عندكم قوة أعطي مقدمة قبل أن أشرح فلسفة أفلاطين في الغنوصية الإشراقية. من تعب ويرغب أن أجل أسبوع القادم يفعله. تعبتم؟ خلاص طيب، ممكن إن شاء الله في الأسبوع القادم. من راجع؟